والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإحنا كنا وقفنا عند الذبائح، أنواع الذبائح. يعني إحنا كلامنا الأول عن تقسيم الذبائح، مش كده؟ حاضر. قلنا إنه الذبائح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا ذبائح مشروعة مثل الضحايا، الضحايا التي تذبح في عيد الأضحى ولا توجد ضحايا إلا ذلك، والهدايا يعني الهدي، الهدايا بمعنى الهدي لله عز وجل، ولا يفهم من الهدايا يعني الهدايات للناس، وإنما الهدايا اللي هي الهدايا العبادية التعبدية، يعني الإهداء إلى الله عز وجل، اللي هي لحوم الهدي، معنى الإنسان لما يحج متمتعا أو قارنا فعليه أنه يذبح هديا، ذبح النذور لله، وهو الإنسان إذا نذر أن يذبح، إذا نذر أن يذبح، وإن كان طبعا لا ينبغي الإنسان ينذر، لأن النذر دلالة على البخل، أي إنسان نذر نذرا فلابد أن يقر بينه وبين نفسه أنه بخيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلكن إذا الإنسان تورط في النذر واجب عليه أنه إيه؟ أنه يفي بهذا النذر. فإذا نذر لله عز وجل أن يذبح كبشا أو أن يذبح ديكا أو أن يذبح أي شيء فعليه أن يذبح هذا النذر. الرابع العقيقة على المولود في يوم سابعه إن تمكن، أو في اليوم الرابع عشر، أو في اليوم الحادي والعشرين، أو في أي يوم بعد ذلك، فهذه العقيقة أيضا لله جل وعلا. الذبح في الولائم هذا لإكرام المؤمنين، كالإنسان الذي يولم بسبب زواجه هذا إكرام للمؤمنين، ولكن لابد أن يكون تقربا لله جل وعلا، لأن أصلا التعبد أنت تريد من أي تعبد شيئين، أنت تريد من أي تعبد شيئين. الشيء الأول التقرب إلى الله، قال الله يريدون وجهه. الشيء الثاني ثواب الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى إذن أنت لما بتعمل أي عمل مثل الصلاة مثلا، لما تصلي أنت تريد شيئين، الشيء الأول التقرب إلى الله، تريد وجه الله، الشيء الثاني الثواب من الله تبارك وتعالى، فدي لا تغفل عنها. الذبح لإكرام الضيوف، وذبح صدقة يتقرب بها إلى الله، إنسان يذبح ليوزع على الفقراء والمساكين. ذبح الفدية في الحج والعمرة، هذا الفدية بحيث أن الإنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كان غطى رأسه، كأن حلق رأسه، كأن يعني تظل بلا سبب، يعني وضع ظلا بلا سبب، فهنا عليه فدية في الحج والعمرة، وهي كلها مشروعة. ولو الشيخ رحم يعني حفظه الله، أنا أرى زيادة الشيء يعني الكفارات، لو أن إنسانا يعني كفر بذبح، بمعنى أطعم 10 مساكين، ذبح شيئا يطعم به 10 مساكين، هذا خير وبركة. ثانيا ذبائح مباحة، وهي مثل ذبح الجزار للبيع، الجزار يذبح بقرة أو كبشا ليبيع لحمها، هذا جائز، تذبح لتأكل، تذبح دجاجة عندك أو تذبح كبشا لتأكل منه، هذا مباح وليس واجبا. ثالثا ذبائح محرمة، وهي قسمان، القسم الأول شرك أكبر، مثل الذبح للأصنام، الذبح للأصنام أو الذبح للأولياء، يذبح لصنم، يذبح للات والعزة، يذبح للقرد، يذبح للمسيح لغيره، هذا ذبح الأصنام. الذبح للجن، والجن يطلبون من الناس أن يذبحوا لهم ذبائح بصفات معينة. الذبح للقباب والمشاهد والقبور، يذبح لقبة مبنية على قبر شيخ، والمشاهد المشهد الحسيني والمشهد الفلاني، والقبور عامة. الذبح لمرض الزار، وهو من أنواع الذبح للجن، خلاص يعني داخل فيه ذبح الجن. الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائها، وهو من أنواع الذبح للجن إذا قصد ذلك، لازم نضع قيدا هنا، لأن بعض الناس حفر بئرا فخرج منها الماء ففرح بذلك فذبح ذبحة. هو هنا لو كان ينوي الذبح للجن هذا شرك أكبر، لكن لو ذبح فرحا بما فعل واعتبر هذا عبادة فهو بدعة وليس بإيه؟ بشرك. بشرك. وكذا إذا غار ماؤها فيذبحون للجن حتى يعود ماؤها حسب زعمهم، هذا يعني موجود في بعض البيئات، هذا أيضا شرك أكبر. الذبح عند الانتهاء من بناء البيت الجديد قبل السكن، بعض الناس يذبح عشان عتبة الجديدة، إذا ذبح عشان عتبة الجديدة فرحا بها استبشارا بالخير منعا للعيون فهذه بدعة، لكن إن ذبح خوفا من الجن فهذا شرك على طول. الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة، وهو من أنواع الذبح للجن إن قصد ذلك، أما إن لم يقصد ذلك فهو بدعة، فهو بدعة. الذبح السنوي للجبل حتى لا يسقط على البيوت المجاورة حسب زعمهم، هذا لعله مش موجود في بيئتنا ولكنه موجود في بعض البيئات الأخرى التي ينتشر فيها الجبال وتقع فيها كثير من الزلازل وينهار الجبل، فيظن أن الجن هو الذي يسقط فيذبحون للجن أو يذبحون للجبل باعتبار أن ده محاولة إرضاء الجبل، فهذا أيضا شرك. لكن إن ذبحوا لوجه الله حتى يجنبهم سقوط الجبل عليهم فهذه بدعة، يعني ذبحوا لله لكي لا يسقط الجبل عليهم فهذه بدعة، لأنه لم يرد في الشريعة أنه ينبغي الذبح لتوقي غضب الله بإسقاط الجبال على الناس. الذبح السنوي للبحر أو للنهر حتى لا يبتلع من بجواره حسب زعمهم، هذا لمن اعتقد أن هناك للبحر إلها أو للنهر إلها، كما كان يفعل الفراعنة يعتقدون أن نهر النيل هذا إله يسمى حابي ولا بد من عروس يقدمونها له في كل عام، يجيب فتاة ويزينونها ويضعونها في قارب ويدخلون بها في عمق النهر ثم يلقون بها وهي بتكون في غاية السعادة لأنها مقتنعة أنها لن تموت وإنما ستعيش تستمتع بالإله، هذه يعني هيتجوزها الإله يعني دخلتها، فدي ليلة الدخلة فرحانة جدا وهي ستموت غرقا. طيب الذبح للمريض من أجل أن يخرج الجن منه إن كانوا قد دخلوا فيه، هذا في الحقيقة ذبح للجن، يعني كأن هذا الإنسان مصروع عليه جني وهذا نصدقه، لكن إن كان نذبح للجن لكي يعني يستجيب لنا فيخرج هذه عبادة للجن فهو شرك أكبر، أو نذبح للجن لكي لا يدخل هذا شرك أكبر والعياذ بالله. الذبح للجن إذا وجد كنز في مكان الكنز، إنسان لقى كنز فظن أن الجن هو اللي أخرج له هذا الكنز فيذبح للجن شكرا له على إخراج الكنز له، والشكر عبادة تكون لله جل وعلا. الخلاصة أن الذبح لغير الله يعد شركا أكبر، الذبح لغير الله يعد شركا أكبر، والذبح لله في مواضع أو في مناسبات لم يرد بها الشرع يعد بدعة. وأفتت اللجنة الدائمة أن الذبح لغير الله شرك أكبر. القسم الثاني من الذبائح المحرمة مثل الذبح لله في تفضيل مكان زعموا فضل الذبح لله فيه ولم يأتي الشرع بذلك، يعني يقول مثلا إن الذبح على البحر في اسكندرية أحسن من الذبح في الداخل، هذا مسألة ليس عليها دليل فهو بدعة، لكن الذبح في مكة لا شك أنه أفضل من الذبح في غير مكة على طول معروف. الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضى عنه خصمه إلا بذلك ولو أسماء متعددة عندهم، وهذا يحدث الآن في بلادنا وفي بيئاتنا لما الناس تختارك مع بعض يقول خلاص طيب إيه يذبح، وهذا الكلام طبعا بدعة كذلك، وإنما الصحيح أن الخصم إما أن يأخذ حقه قصاصا أو أن يأخذ دية الجرح أو أن يعفو بس، يعني لو أن إنسان ضربني بمطوى فجرحني فإما أن يقتص منه حسب ما يرى الحاكم، وإما أن يعطي دية تقدر شرعا، وإما أن أعفو. أما أقول إذبح هذا ليس من الشرع في شيء. طيب برضو الذبح لأن الذبح من العبادات فنتجنب موضوع الذبح، لأن نقول إن صلاتي ونسكي نغرم ماليا نعذره يجتمع الناس يضربونه يشتمونه يعتذر للأخ اعتذارا شديدا حتى يعفو عنه. لكن الذبح لأنه عبادة يشبه الصلاة فينبغي البعد عنه. لا لا نغرمه ذبحا، لأنه قلت لك الذبح داخل في النسك عبادات، فحتى لا نتورط في الأمور ونوصل الناس بعد ذلك من البدع إلى الشرك. فالأولى أن نحكم بأي نون، نحكم عليه بمبلغ مالي، نحكم عليه بأنه يجيب مثلا 20 كيلو شعير أو مثلا شوال شعير شوال دقيق، نحكم عليه بأي أحكام فيها تعذير إلا مسألة الذبح، لأن الذبح من العبادات من العبادات، فلنبتعد عنه على الأقل خالص سدا للذريعة. نعم طبعا. يقوم عليه حاجة اسمها هلبة أي سبيحة. نعم. يأخذها مع الحق الذي تورد عليه أفراد القاعدة الحكرية. نعم. ويذهبون به إلى إيه؟ إلى صاحب الحق. نعم. صاحب الحق يقوم بذبح الإيه؟ سبيحة. نعم. وأحيانا يرجعها إليه. نعم. فإذا ذبح يقوم بتوزيع يوسف بين على الفقراء ويطعم مكانه ويحفظ. نعم. بدعة. بدعة. نعم. لأن الذبح من العبادات، فإدخال مسائل العبادات في فض الخصومات بدعة. فالأولى أنه يعني ينظروا في شيء آخر غير هذا. والمسائل العرفية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف من أدلة الأحكام ما لم يصادم نصا صحيحا. الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين، وهذا أيضا حرام. ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة ليلة النصف من شعبان أو 27 رجب أو 12 ربيع الأول للمولد النبوي أو أول السنة أو آخر السنة إلى غير ذلك من الذبائح المبتدعة، وهذا مما ابتدعه الفاطميون الشيعة. الخامس الذبح لله عند القبر، هذا بدعة وليس إيه شركة، لأنه ذبح لله، لكنه ذبح لله عند القبر، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهي عبادة عند قبر لم تشرع فتكون إيه بدعة، تكون محدثة محدثة. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نذر رجل يعني صحابي، أن ينحر إبلا ببوانة، إبلا يعني جمالا، ببوانة منطقة تسمى بوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل فيها صنم يعبد؟ كان يعبد حتى؟ كان حتى يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن الذبح في مكان كان فيه وثن معصية لله، والذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الكفار معصية لله جل وعلا. وكل نذر معصية لا ينبغي الوفاء به. من نذر المعصية أن تقول والله لا أكلم أخي هذا أبدا، هذا نذر معصية، يعني أنت غضبت منه فقلت لا أكلمه، أو غضبت من ولد لك فقلت نذر عليه أن لا أكلمه، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية ما لم يكن تأديبا لمخالفة الشرع كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، أو كما فعلت عائشة مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فمن نذر ألا يزور أخته أو ألا يخرج في جنازتها وهذا يحدث بين الناس، هذه كلها نذور معصية، على العبد أن يتوب منها ويكفر عن يمين. ولا فيما لا يملك ابن آدم، نذرت أن أصعد القمر، نذرت أن أذهب إلى المريخ مرتين مثلا، نذرت أن أرجع إلى القرن 13 الهجري، هذا كله لا يملك ابن آدم. هذا حلف، الحلف إن اقترن بنية النذر فهو نذر، إن لم يقترن بنية النذر فهو حلف، فهو حلف. طيب نعم. طيب ويمتنع فأنا تأديب، نحن تأديب مش هكلم معه خالص، هذا تأديب وهذا هذا نظر في مصالح، يعني ممكن تأديب هذا موجود، واحنا الآن بل احنا بنعمله مع اهل البدع طبعا، بل هذا ربما يكون مستحبا، لا بالعكس ممكن تكون محسنة. ولذا نحن احيانا نقول الفلان الفلاني هذا الذي يتبع مثلا المبتدعة الذي يتبع أبناء الدعوة السلفية والإخوان لا أكلمه، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهو حجر عظيم لكنه لا يضر ولا ينفع، يعني هو حجر عظيم ومحبوب عند المسلمين وتقبيله سنة، ولكن لا يضر ولا ينفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا قبله عمر رضي الله عنه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعم. ولكن هل كل من وقف على الحجر ينبغي أن يقول مثلما قال عمر اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا، لأن الذين سمعوه ورووا هذا الحديث عنه لم يفعلوا مثله، لم يفعلوا مثله. وهذا إذا كان في الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة لا يضر ولا ينفع، إذا غيره من أحجار القبور والتواريت والقباب من باب أولى لا تضر ولا تنفع. ولو أن رجلا غير عمر قال هذا القول لقال عنه المبتدعة إنه وهابي. ما عليه تحريم الحلف بغير الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه، زي ما نحلف بعض الناس يقول وحياة أبويا أو رحمة أبي. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا الحلف لا يجوز ولو هزار، من بعض الناس يتكلم مع زوجته مثلا أو مع صاحبه يقول له حياة أمك بيحصل، لا هذا غلط، وإن كان هزار ما ينفعش لا يصلح، لأن الحلف لا يكون إلا بالله حتى في الهزل، لأن الحلف بغير لا شرك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله فمن كان حالفا معناه إن الحلف اختياري، لا هو سنة ولا هو مكروه. ولماذا أقول لا هو سنة ولا هو مكروه؟ لأن بعض الناس قال هو سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس بيدي وهو، لكن هذا مباح. وأحمد بن حنبل كان يقول إيه والله نعم والله، أيضا هذا مباح. ولا أقول إنه مكروه لأن بعض الناس حين تكلمه يقول بس ما تحلفش، تحلف ليه؟ أنا أقول له أحلف لأن الحلف مباح بيحصل، مش كده؟ أنت بس بتحلف ليه؟ تحلف ليه؟ أنا مصدقك تحلف ليه؟ أقول له بحلف لأن الحلف مباح، وأؤكد كلامي بالحلف، ما المانع؟ إذا أقصد إنه لا تقل إن الحلف سنة ولا تقل إن الحلف إيه؟ مكروه، لا تقل هذا ولا ذا. يعني ما تقولش لحد بس أنت بتحلف ليه ما تحلفش بس، لا تقل هذا، لا تقل هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا، قوله من كان حالفا وهذا طبعا شرط يدل على الإباحة لا يدل على الاستحباب ولا الوجوب ولا شيء. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، طبعا لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فإن حلفت بغير الله فهذا شرك، وإن حلفت بالله كاذبا فهذه معصية، ونحن لا نريد الشرك ولا نريد المعصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى. الآن يقولون والنبي والكعبة واللات والعزى، اللات كان رجل صالح، فمن حلف بأي شيء بقى يبقى اللي يقول والنبي والولي هذا كله حلف، فليقل لا إله إلا الله. إذا كان الحالف هذا يضيع حقوق البعض لابد من الاعتراف بالكذب حتى يرجع الحق إلى صاحبه. يعني أنا الآن أروح أحلف أن فلانا أعطى فلانا مالا ولم يعطه، ثم أقول أكفر يميني بعد إيه؟ كفر بعد ما ضيعت مال الشخص. من حلف على معصية لابد يكفر، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكفر. يعني زي ما أبو بكر الصديق حلف ألا يعطي مصطح بن أوساس، وأبو بكر حلف على مباح فكفر لما نزل قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتي أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله والأنصار والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فأبو بكر كفر عن يمينه ورجع مرة أخرى ولم تكن معصية، بلك لو كان معصية. قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. وخلي بالك تعالى أقامرك احنا بنقولها، ترى إني بنقولها كثيرا، ترى هي يقولونها، هذا أيضا من المقامرة. يقول تراهن، يعني أنا أقول مثلا، أقول لك، أنا أقول لك مثلا عبد القادر حضر الدرس، تقول لم يحضر، أقول لك تراهن، تراهن يعني إن أثبتت لك إن عبد القادر حضر الدرس ماذا تدفع؟ هذا قمار. عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: قال ما هو لازم يقول الإنسان، هو لازم واحد يقول الآخر، فالقائل هو الذي يكفر ليس المقول له، القائل هو الذي يكفر ولا ليس المقول له، المقول له ما ذنبه؟ تعالى أقامرك، جزاك الله خير، لأنها تتضمن جواب الشرط. لا لازم مثال، يعني قال طلع كلام صحيح في مسألة معين أو في كلام معين، وقال أنا هناك حساب بمشروع، هذا على باب على سبيل المكافأة، نعم، عن على سبيل الأم على سبيل التغريم له فهو المقامر. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، لأن هذا حلف بغير الله جل وعلا. ولكن إذا قلت أنا أقول لك بأمانة، تقصد بأمانة الكلام وليس أحلف بالأمانة، وإنما نعم، وليس الجلوس أحيانا المجالس أمانة، هذا عرف معروف، المجالس أمانة، بمعنى لو جالسين في مجلس وتكلمنا بكلام لا يصح إذاعة السر الذي قيل في المجلس الأمانة ما لم يأذن القائل بذلك. طيب، عن قتيلة، عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، يعني تجعلون أندادا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئ. هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم. وما شاء الله وشئت هذه تسمى واو الشرك، واو الشرك. وأما والكعبة هذا حلف بغير الله فهو أيضا شرك، هذا شرك. فهذه تضمن التنديد والشرك، التنديد جعل ندا لله جل وعلا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقد سبق. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني لو قال أكون نصراني أو يهودي لو حصل كذا، فهو نصراني أو يهودي لو حصل كذا، وهذا موجود. ويقول لك أنا أخرج من ملة الإسلام لو كان كذا، فإن كان كذا فقد خرج من ملة الإسلام، فعليهم أن يفعل ماذا؟ يعود للشهادتين. نعم. وعن بريدة نعم غلط. وعن بريدة رضي الله عنه هذا أيضا يشبه، هذا يشبه، فلا بد يكفر عن يمينه ويتوب إلى الله عز وجل. نعم عليه حرام من دينه، يعني عليه يعني يلزم الخروج من الإسلام، هذه مصيبة. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع للإسلام سالما. لذا لابد العبد يبعد عن حكاية عليه الحرام من دينه تماما. وعن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، في رواية الطواغيت يعني بالأصنام، ولا بآبائكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم سواء الأحياء أو الأموات. يعني تقول وحياة أبويا أو رحمة أبويا، وحياة أمي أو رحمة أمي، أو وحياة أمك أو رحمة أمك، برضو غلط غلط. وهذا بيحدث بالناس كثيرة. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الإخوة طلبة العلم اللي بيجربوا الخطب جديدة ممكن يمسك باب من هذا ويطوله للناس فيستفيد إفادة كبيرة جدا ويفيد إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمقصود كفر أو شرك إيه؟ أصغر، ما لم ينوي ذلك فيكفر كفرا أكبر. يعني لما يقول وحياة أبي أو الكعبة ويعتقد في نفسه ألوهية الكعبة أو ربوبية الكعبة فهذا في هذه الحالة كفر كفر أكبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ طبعا كلمة استنكار. إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ومن هذه الأدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة والعيش والملح والشرف، يعني شرفي وشرف أبوي وشرف أمي والأب والجد والكعبة والنبي والإخوة، خلي بالك عشان ما تقراش، والإخوة والإخوة والصداقة والزمالة وشرف العسكري والطلاق، حلف بالطلاق لا يخرج هذا، يخرج هذا، يخرج يستثنى من كلام الشيخ كلمة الطلاق إلا إن قصد الحالف إنه بيحلف بالطلاق نفسه، يعني الطلاق معبود يحلف به. إنما هو لما بيقول عليه الطلاق لا يقصد إن الطلاق معبود، وإنما يقصد أنا ملزم نفسي بأن أطلق، فليس هذا حلفا، ليس هذا حلفا بالطلاق، وإنما هو حلف بالله. خذوا بالكم عشان يبقى فاهمين، لما يجي لك واحد من العوام يقول علي الطلاق كذا لا تقل له أنت أشركت لأنك حلفت بغير الله، هذا غير صحيح. هو كلامه فيه ظنية، يعني بالله لألزمن نفسي بالطلاق إن حصل كذا، فلا يقصد إن الطلاق معبود يحلف به، فلذا هذا الكلام يخرج من كلام الشيخ. طيب هذا أمر آخر، هذا أمر آخر سأفصله، لكن الأول بس نبين إن قولة عليه الطلاق ليست أو ليست حلفا بغير الله. فإيراد الشيخ لا هنا لعل الشيخ يرى في اليمن أن البعض يحلف بالطلاق معظما للطلاق مؤلها له، لكن الحقيقة أن الطلاق يخرج برا هذه المسألة، لأن من حلف بالطلاق هو لا يقصد أن الطلاق عندي معبود أو معظم كالشرف العسكري أو كأمي وأبي، وإنما يقصد أن أنا ملزم نفسي أنني ملزم نفسي بالطلاق إن حصل كذا، فبالتالي هذا حلف بالله ضمني. ومن ثم الحلف بالله بالطلاق أنه يطلق هذا حلف على فعل شيء له أن يرجع في كلامه ويكفر عن يمينه، ولا علاقة له بالطلاق من قريب ولا من بعيد. جاوبت كده محمد على السؤال؟ لا علاقة له بالطلاق من قريب ولا من بعيد، لأن لو أنت فصلتها والله لو طلقن قال رجعت في كلام، يبقى رجعت في كلامي إذا أكفر عن يميني، لأن من حلف على شيء وراء غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ممكن علي منها؟ ما لا ليست قسما، لكن علي يعني يلزمني، يلزمني. لكن لو قال بالطلاق ما عملت كده، دي بقى مشبهة مشكلة، بالطلاق ما عملت كده، هذه مشكلة لازم نسأله عن مقصود. ما تقصد بالطلاق؟ يعني يقول أتعهد بأن أطلق إني ما فعلت كده، هذا ليس بحال، هذا معناه أن هذا نذر، هذا نذر. وإن قصد والله إن أطلق هذا أيضا حلف، وإن قصد أنا الطلاق عندي معظم يحلف به هذا شرك، وليس بطلاق في كل أحوال، مش كده؟ فإذا قال فإن قال قائل الله سبحانه أقسم بالشمس والقمر والشمس وضحاها والليل والسماء والتين والزيتون، فيرد عليه بأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو أن الله يحلف بما شاء من مخلوقاته، هو نهانا أن نحلف إلا به. تنبيه آخر، الحلف بغير الله يعد شركا أصغر، بلاش يعتبر دي، يعد شركا أصغر. فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر، وهذا نادر في الوجود غير صحيح. ماشي، احنا انتهينا كده من الذبح والحلف، نبدأ في شوية في المعارج إلى أن يؤذن المغرب. في سؤال في الحلف؟